بمناسبة ذكرى 53 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، صدر مؤخرا المجلد الثالث من الكتاب سونغون إنترناشونال في كاتماندو بنيبال. تصدرت واجهة موقع حفلة إصداره صورة زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل الباسمين. شارك فيها مؤلف الكتاب رئيس الحلقة البنغلاديشية لدراسة سياسة سونغون وأفراد الحلقة وشخصيات الحكومة والأحزاب والمنظمات النيبالية والسفير بلادنا وأفراد سفارتها لدى نيبال، وكذلك وفد لجنة العلاقات الثقافية الخارجية الكورية في زيارة هذا البلد. أقرت فيها صيغة برقية التحنية المرفوعة إلى القائد الأول المحترم كيم جونغ أون.